حانت الساعة اللي تنتظر هالليالي. اقبلي يا الأميرة والفرح مترين، يا مها يا العروسة يا مها كل غالي. ينثر الوالد في ليلة الفرح من يمينه، يا الجمال الطبيعي الجمال المثالي. في انتظارك حضر من وده تشوف عينه. اقبلي وانت يلي ما عليها جدالي، للصديق السرور وللعدو الغبينة. اقبلي مثل ما تقبل من الخيل غالي، مهرة من مرابط من يفك الرهينة. طلي بوجهك الشارق على كل حالي، خلي العين تروى من تواصي في زينة. يا مهايا مقاييس الحلا يسلب العقل عينه. بيني ورد الخدود وبين طيب القبال، صورة تقلب الدنيا على حاسدينه. من يمارك بالانسابي ولا الجمالي، ما بعد جاء على الدنيا ولا والدينه. انت يلي مكانك في عيون المعالي، بنت عوض وعوض شيخ يقوم من يمينه. تفعل الطيب وتحل الامور العضالي، كل ما الدعوة على ذاخرين. كل ما جال ذكر حصيت ولا مجالي، قام جدل الكلام ورده ما دحين. فالكرم والمراجل والظفر ما يمالي، حي راسه عسات بطي ليالي سنينه. وانذكرنا عياله نعم حي الرجالي، ما تشيل الجمالي بل متل شايلينه. وامها صالحة برق يشب الخيالي، الرحيم سبهم والفخر كاسبين. صالحة نعم والله نازله في الطوالي، جعلته نور دايم في امان وسكينة. من تخير نسبكم صار صاحب معالي، اشهد انه تخير بنت قوم ثمينة. اشهد انه تخير بنت قوم ثمينة.